إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. توقفنا في سورة النساء عند آية 77، وقلنا الله سبحانه وتعالى لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى مكة يبلغهم كلام الله، قال لهم ربنا سبحانه وتعالى بعثني رسول حتى أبلغكم رسالة الله. الناس كانوا قدامها حل من اثنين، إما إنها تصدقوا وإما إنها تكذبوا، واللي هيصدقوا ده يا إما هيتبعوا ويعمل بمقتضى هذا الكلام، وإما إن هو إيه؟ إن هو يرفض وينافق. فكان الناس درجات، إما هيصدق النبي صلى الله عليه وسلم ويتحمل في سبيل ذلك تبعات. كان إيه التبعات؟ كان التبعات إن أهل مكة اللي هم كبراء مكة بيؤذوا المسلمين، فكان معنى ان هو يصدق النبي عليه السلام معناه ان هو هيتأذى. بقت في صوره ذهنيه مرسومه عند الناس ان اي حد هيقرب من النبي عليه السلام هيحصل له ايه؟ هيتأذى، هيتعذب، هيتعذب. طبعا الصحابه اللي اسلموا في مكه كان منهم ناس ضعفاء وفقراء، وكانوا عايزين يعني ايه يعني يقضوها بس يسلموا يأمنوا. فكانوا لما يجي كلام النبي صلى الله عليه وسلم يسمعوا الكلام، ولما يجي الكفار يأذوهم ايه يتحملوا خلاص، لان هم ايه هم اصلا ضعفاء. لكن كان في من الصحابه اغنياء واقوياء وعندهم شجاعه وعندهم قبيله وراهم بتدافع عنهم. فلما يجي لما اسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان طبعا رد فعل هؤلاء يختلف عن رد فعل مين؟ عن رد فعل الناس المستضعفين او الناس اللي ما عندهمش امكانيات كبيره وما عندهمش قوه ماديه كبيره. ف كان بقى هؤلاء الاقوياء يروحوا النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ لا احنا هنرد عليهم، هو ازاي يأذي فلان؟ احنا نروح نضربه. فكانوا عايزين في مكه يعملوا ايه؟ يقتلوا. ربنا سبحانه وتعالى لم ياذن للنبي صلى الله عليه وسلم ان يقاتل في مكه. ليه؟ اصل اهل مكه اهله، ما ينفعش ان هو يقاتلهم. يعني ابو بكر الصديق ما كانش ينفع يرفع السيف في مكه. خدوا بالكم ان هم لما سافروا وهاجموا المدينه قاتلوا اهلهم، هم ونفسهم. ايه الفرق؟ الفرق ان كانوا في مكه، هم دول هم عايشين وسطهم، ما ينفعش يقاتلوا اهلهم وهم وسطهم. لكن لما راحوا المدينه، اهل المدينه نفسهم هم دول ايه؟ هم اللي هيقاتلوا. فكانت المدينه نفسها دي الاوس والخزرج، الناس اللي بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في العقبه، هؤلاء قرروا ان هم يدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وينصروه. فلما الصحابه هنا خرجوا معاهم، هم هنا انضموا ليه؟ لجيش قوي. لكن في مكة ما كانش ينفع ان النبي عليه السلام يرفع السيف في وجه اهله. فربنا سبحانه وتعالى النبي عليه السلام ايه؟ قال له معلش هم بيؤذوكم، تحملوا. طب يا رب نعمل ايه؟ بيضربني وانا قادر ان اضربه. قال له كف يدك. يعني ايه؟ يعني ما تردش عليه رد فعل اللي هو ايه؟ اللي هو يستحقه. طب يا رب نعمل ايه؟ ايه العباده اللي هنا؟ يعني الحال ان انا اضرب واسكت؟ قال له اصبر وصلي وصوم. كان الكلام ده عند عند عند الصحابه خلاص احنا موافقين عليه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا ما دام نزل القران احنا ماشيين موافقين على ايه؟ على هذا الكلام. لكن في ناس ما كانتش ايه؟ كانت دايما ايه؟ تحس ان عندها مشكله. ليه مشكله؟ لان هو يقدر يرد فيقول له يا رسول الله نرد. نقول له يقول له يا رسول الله ايه؟ نرد. انا مش موافق ان احنا ايه؟ ان احنا وقت الازمه ان احنا نصبر. ليه نصبر؟ ليه نصبر على الاهانه؟ ليه نصبر على الضرب؟ ليه نصبر على الاذى؟ ليه نصبر على التعذيب؟ لا، احنا عايزين ايه؟ نقاتل. تمام كده؟ فربنا قال لهم ايه؟ كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. كان هم هنا عليهم ان هم يعالجوا انفسهم ان الموضوع مش موضوع شجاعه وقوه وانطلاق فقط. انت عليك انك تتبع كلام النبي عليه الصلاه والسلام، النبي عليه الصلاه والسلام اشجع منك واقوى منك وعزيمته اعلى من عزيمتك، وبيقول لك ايه؟ اصبر. وبعدين مرت الايام وهاجي النبي صلى الله عليه وسلم. لما هاجي النبي صلى الله عليه وسلم ربنا اذن للنبي عليه الصلاه والسلام ان ايه؟ اذن للذين يقاتلون. اذن لهم في القتال، اذن بس. قال لهم انا عارف ان انتم مظلومين وبقالكم سنين بتتظلموا، فانا اذنت لكم ان انتم ايه؟ اول ما شرعوا القتال كان ايه؟ ما كانش فرض، كان ايه؟ اذن. يعني اللي عايز يرد بعد كده يرد. وبعد كده كتب عليكم الايه؟ القتال بقى. لما بعد كده ربنا فرض الايه؟ فرض الجهاد، وبعد كده فضل الموضوع ينتشر ينتشر لحد ما وصل اللي هو ايه، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله، اللي هو كله يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما حدش يتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم، واللي هيتخلف ربنا نزل فيه قران، اللي خلفوا من الاعراب واللي خلفوا الثلاثه الذين خلفوا، يعني ايه ما فيش حاجه اسمها ايه، ما فيش حد يتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم. ينزل فيه قران بالذنب، اشتموا يطلعوا منافق يفضحوا، مش هينزل فيكم قران يعني ايه يحمدوا، هينزل فيكم قران يسبوا او يعني يندد او يعني يذم هذا الفعل. لما هاجي النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا سبحانه وتعالى اذن فين؟ في القتال. ام نفس الناس اللي كانت عايزه تقاتل في مكه قالوا ايه؟ اصل احنا لو قتلنا العدد كتير ومش هنعرف نقاتل، خليها نمشي ايه؟ حاجة حاجة كده تدريج، عشان احنا كده مش هنعرف. هو كان في مكة محمي في مين؟ في قبيلته وعيلته. لما بقى هاجي المدينة ما عادش في قبيلته ايه؟ وعيلته. فلما كتب عليه القتال بدأ ايه؟ هو نفسه يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ايه؟ طب نتأخر شوية، طب نحاول ايه؟ يعني نعد العدة اكتر، طب نحاول ان احنا يعني هو الامر ده لازم يبدأ ايه؟ يلف حوالين امر ليه؟ هنا وكأن ربنا امرنا ان احنا يا جماعه يكون ايماننا تبعا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. موضوع لا عنفوان ولا خذلان، انما موضوع اتباع. قال تعالى: الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. مين هؤلاء؟ كانوا في مكه كانوا عايزين يقتلوا، ربنا قال لهم ايه؟ اصبر، كفوا يدك، كفوا ايديكم، اقيموا الصلاه، اتوا الزكاه. قال له ما عليكش غير انك انت ايه؟ تصلي وتصوم وتزكي وتصبر. طب بيشتمني اصبر، طب بيقل ادبه عليا اصبر، طب بيأذيني اصبر، طب اضربه ما تضربوش، طب هو ضربني ما تردش، كفوا ايديكم واقيموا الصلاه وايه واتوا الزكاه. وبعدين لما هجينا بقى: فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله او اشد خشيه. لما بقى سافرتم وهجيتوا، ربنا قال لهم يلا في النبي صلى الله عليه وسلم خرج لبدر، وعليكم ان تدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في ايه؟ في بدر او في احد او في الاحزاب. بيحصل ايه؟ يقول له: يا رسول الله اصل العدد كتير، اصل احنا خايفين منهم، اصل احنا مش هينفع نتبع، اصل احنا ما ينفعش نضحي. قال: اذا فريق منهم، مين منهم دول؟ هم مين؟ مين منهم؟ من المؤمنين. قيل انهم اصبحوا ضعاف الايمان بعد قوه ايمان، أو قيل أنهم لما أمروا بالشرع كان عليهم أن يتبعوا، فلما لم يتبعوا نافقوا. إن يا جماعة ممكن واحد يكون مؤمن وبعدين يجي قدر معين أو أمر شرعي معين يخليه إيه؟ يخليه يتحط في مفرق، يا يختار ويرضى بالله، يا إما نعمل إيه؟ يعني أنت متعود إن أنت الدين بالنسبة لك إنك تصلي وتصوم، فجأة لقيت واحد بيقول لك يلا نصوم رمضان 30 يوم. لا، الكلام ده بالنسبة لي صعب أوي، أنا مش عايز أعمله. فأعمل إيه؟ يوم منافق، ينافق في إيه؟ فقاموا يشارعوا. كانوا بيصلوا في الكعبة، كانوا بيصلوا البيت المقدس، وبعد كده فجأة نزل الأمر الشرع ان يلا بدل ما تصلوا للبيت المقدس تصلوا فين؟ تصلوا للكعبة. فناس قالوا ايه ده، هنصلي الكعبة ازاي يعني؟ ده بيت المقدس ده احنا كنا بنصلي له وكنا مبسوطين، ومش دي القبلة؟ قال له: يا ربنا امر بتغيير القبلة، يعني بدل ما نصلي الناحية نصلي الناحية. ازاي ده احنا متعودين نصلي كده؟ قال له: هو مفيش كده، مفيش، مش ازاي، هو ربنا قال كده ايه؟ سيكون السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ربنا قال ده واحد سفيه عايز يجادله، خلاص، السفيه الذي لا يعمل بعلمه، السفيه الذي ايه؟ لا يعمل بعلمه، ده اسمه ايه؟ سفيه، يعني عارف ومش ما بيشتغلش، عارف الصح وما بيشتغلش، ده اسمه سفيه. ربنا سبحانه قال: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على. يبقى كان في ناس انقلبت على عقبيها وأصبحت منافقين بمجرد إيه؟ بمجرد رفض تغيير القبلة. يبقى ممكن تبقى مؤمن وتنافق، ممكن. عشان كده مهم إنك أنت تسأل دايما ربنا إيه الثبات، وتبقى دايما لين مع الأوامر الشرعية. هنا ربنا بيقول: ألم ترى للذين قيل لهم، بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: انت عارف الناس اللي كان من زمان بتقول لك احنا عايزين نقاتل وعندهم شجاعه؟ لما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله او اشد خشيه. في ناس بقى لما ربنا امرهم ان هم يقاتلوا قالوا ايه؟ قالوا احنا خايفين يا رب. ينفع تقول كده؟ لو هتقولها لربنا اقولها, لكن لو هتقولها قدام العدو لا. من الكبائر يا شباب, من الكبائر التولي يوم الزحف. يعني ايه تولي يوم الزحف؟ يعني وقت قتال المسلمين ضد الكافرين لإعلاء كلمة الله, يوم المسلمين يطلعوا يجوا, دي اسمها ايه؟ كبيرة. وما نعمل ايه؟ يقولك واجه حتى لو تموت. قال يخشون الناس كخشية الله وأشد خشية. خايف من الناس أكتر من خايف من ربنا. لا لا, ده خايف من الناس لدرجة إن هو ما عادش خايف من ربنا. خايف من إيه؟ خايف إن هم يضربوني يا ابني, عذاب ربنا أكبر. خايف إن هم يصيبوني يا ابني. لو ربنا أصابك بلعنة ولا بمصيبة ولا بلاء هتفضل تلف حول نفسك. خايف من إيه وربنا يملك كل شيء؟ يخشون الناس كخشية الله وأشد خشية. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال؟ عارف ليه يا رب تفرض علينا القتال؟ كتبت هنا يعني ايه؟ فرض. ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب؟ لولا هنا يعني ايه؟ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا. يعني لولا هنا يعني هلا. لولا يعني ايه؟ هلا. هل فعلتم ذلك؟ يقولوا لولا أخرتنا إلى أجل قريب. يعني يا رب هل أخرتنا إلى أجل قريب؟ أخرت إيه؟ أخرت أمر القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم. هل أخرتنا إلى أجل قريب؟ قال الله سبحانه وتعالى قل. هنا الرد يا جماعة, ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم روح قل لهم. روح إيه؟ قل لهم. يبقى هما بيتكلموا ومين اللي بيرد؟ ربنا بينزل سيدنا جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له الرد على المسألة دي كذا. هو احنا يا جماعة لما حد يقول لنا كلام محتاجين نرد عليه بالقرآن؟ محتاجين نفكر كتير شوية, محتاجين نبص في الآيات ونشوف في آيات في القرآن ردود واضحة. لما يقول لك حاجة ربنا بيقول له روح قول له كذا. قل متاع الدنيا قليل. ايه علاقة متاع الدنيا بالموضوع؟ يعني ايه علاقة الدنيا في الآيات هنا في الموضوع؟ انه السبب الرئيسي اللي هم رفضوا بيه القتال هو ايه؟ حبهم للدنيا وحرصهم على الدنيا. صح؟ حرصهم على الدنيا وحبهم للدنيا. كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة. ربنا وكأنه بيقول لنا يا اخوانا المشكلة الرئيسية عند هؤلاء كانت حب الدنيا. كان خايف على ايه؟ على دنيته. خايف على دنيته عشان ايه؟ عشان عنده شقة بيحب ينتخ فيها, وعنده عربية بيركبها ويلف بيها في الشوارع, وعنده تلاجة فيها شوية اكل, وعنده شوية اصحاب بيقعد يتكلم معاه في التليفون, وعنده تليفون بيقعد يتفرج عليه. مش دي حاجاتك ولا في حاجة تانية؟ شوية شغل بيروح يقول اتفضل يا فندم اتفضل يا باشا, ويحس بقى بنفسه كده ان هو ايه؟ الباشا دخل والباشا امره مطاع, سيد من السادة. ده كلها دنيته. خايف على دي حتة دي نضيع. فيقول لك انا مش هروح اعرض نفسي للخطر عشان الحاجات دي ايه ما تضيعش. قال له طب ما انت الحاجات دي هتضيعها تضيع, ما انت هتموت وتسيبها. الحاجة التانية لو انت خايف على الموتع دي, دي مش موتع يا ابني بالنسبة للاخيرة. ده انت في الجنة. قال له وقعد في الجنة له قد ملك الدنيا 50 ضعف. قال كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة. قال له إشكال هؤلاء مش إن هم جبناء بسبب عندهم مشكلة في نفوسهم, هم جبناء بسبب إن هم حريصين على إيه؟ على متع الدنيا, ومتع الدنيا زائلة. فقول لهم فكروا صح, احسبوها صح. وانتوا في مكة بتقولوا احنا عايزين نقاتل واحنا شجعان وليه نسكت على الظلم ده واحنا واحنا واحنا واحنا. وقت ما جاء بقى الامر بالقتال قلت ايه؟ قلت له يا رب ايه؟ هل اخرتنا الى اجل قريب؟ لولا اخرتنا الى اجل قريب. يا رب بس شويه كده يا رب احنا لسه ايه؟ الحقيقه ان انتوا خايفين, وسبب الخوف ان انتوا ما عندكوش ايمان جازم بالاخره. ما عندكوش ايمان جازم بايه؟ بالاخره. قال تعالى اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعه. قال لهم أينما تكونوا يدرككم الموت. لو أنتوا فين؟ أنت بقيت ميت. أنت خايف على إيه؟ يعني انت متخيل انك انت مش هتنفذ الامر عشان هتموت؟ يا ابني انت هتموت، انت ممكن تموت انت واقف دلوقتي. ولو كنتم في بروج مشيدة، لو انت قاعد في الدور 15 وجي ملك الموت، ملك الموت بيقول لك اصلا ما بعرفش اطلع السلم، يعني لو الاسانسير عطلان مثلا ملك الموت مش عارف يطلع لك. ملك الموت ده جندي لا يقهر، لو انت في الطياره هيجيبك وانت في الجو، لو انت بتسقط في الهواء وقعت من الطياره طيارة انفجرت ووقعت هيجيبك برضه من ايه وانت بتسقط، لو انت مالكش ملك اجلك هيجي وانت في البحر هيستنى لما تروح البحر وانت في اعمق وانت بتعمل دايفنج وانت بتعمل غوص في تحت كيلو من تحت طبقات البحر هيجيبك. ملك الموت ما بيستهزنش، بيخش الحمامات وبيخش الخمارات وبيخش البيوت وبيخش، ما فيش حد بياخد ده ملك الموت. يعني اقوى سلاح في العالم مثلا ايه، اقول لك ده اسمه خبرات الروسيه عنده، يعني ما حدش بيعرف يقابله اصلا، قعد 20 سنه ما حدش قابله. ملك الموت ما بيستهزنش، اللي هو عايز يجيبه بايه بيدخل يجيبه ويطلع، ولا بيستأذن على حد ولا بيهاب حد ولا في، يعني الامر اللي بيجي بيتنفذ في لحظه. فربنا بيقول اينما تكون يدرككم الموت، في اي حته انت فيها، في الجو في البحر في البر في الصحراء في اي حته انت، اي وضع انت فيه، ملك الموت بيقبض ارواح ناس بتزني. هو بص في لحظه دي بيقبض ارواح، يا بتصلي هو ساجد لسه هيقول سمع الله ولا الله اكبر، لسه هيقوم يجيبه هو ساجد. الامر لما بينزل بينفذ فورا. هنا ربنا بيقول اينما تكونوا يدرككم الموت، اي حته انت فيها هيجي لك. ما انت خايف على ايه يا ابني؟ هي الحياه واحده، العمر واحد، فقده في طاعه الله. العمر واحد، عمرك بايد واحد. لو انت قررت تموت هتعرف تموت؟ لو انت قررت انك موت هتعرف تموت؟ والله ما تعرف الا لما ربنا ياذن. لو قررت تنتحر مش هتموت الا باذن. يعني بص انا شفت ياما ناس قطعت شرايينها وتلاقي جالك دمه وبتاع وتلاقيه فايق برضه يصحى، وربنا ما اذنش انه يموت. مش هتموت. هو مش هتموت الا لما هو ياذن. اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده. لو انت في اعلى درجه ربنا بيقول لك الموت بايدي، فانت خايف على ايه؟ خايف على الموت؟ ما تقلقش يا سيدي، انت هتموت اصلا. خايف الحقنا يا دكتور انا هموت. على فكره انت هتموت وانا هموت والبلد دي كلها هتموت، ما تقلقش. يعني الموت حقيقه لا فرار منها. طبعا ما حدش طبيب يقول كده عشان الناس مش عايزه، مش ناقصه يعني تخويف يعني، لكن هذه حقيقه فعلا. اينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده. قال وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. بيقول ربنا سبحانه وتعالى إن هؤلاء القوم ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وبدأوا يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم انت السبب في ان احنا اتقتلنا، انت السبب في ان احنا اصابتنا مصائب، انت السبب في ان احنا اصابنا الشر. والنبي صلى الله عليه وسلم لا مطلقا، ابو النبي صلى الله عليه وسلم كله خير. والانسان لما بيصيبه مصيبه وهو ماشي في طريق النبي صلى الله عليه وسلم ووراء النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المصيبه ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وهي اقل من المصيبه التي قد تصيبه وهو بعيد عن امر الله سبحانه وتعالى. يعني هو لو بعيد عن امر ربنا سبحانه وتعالى واصابته مصيبه، لو بعيد عن امر ربنا واصابته مصيبه، ولا قريب من ربنا واصابته مصيبه؟ لو اصابته مصيبه وقريب من ربنا، ربنا هي ايه؟ هيصبره ويثبته زي ما ربنا قال ايه؟ ثم انزل ايه؟ عليكم من بعد الغم ايه؟ امنه، حاجه تامنكم نعاسا. يعني في وسط الغم وفي وسط المصيبه تلاقي ربنا بيطمنهم ويصبرهم ويوفقهم ويتولاهم ويعرفهم ان هو لن يخذلهم، يديهم اشارات ان انتوا صح. فاوعى تتخيل ان انت اصلا لما مشيت في طريق ربنا جات لي مصيبه. على فكره لو كنت مشيت في طريق الشيطان كان جات لك مصيبه برضه. يعني موضوع ان انت هتتصاب دي مصيبه، دي لازم هتجيلك، دي مصوبه هنا اتجاهك. ما اخطاك لم يكن ليصيبك، وما اصابك لم يكن ليخطئك، ده قدر. لو انت فين هجيلك. فاوعى تكل الامر الى ايه؟ الى الطاعه او الامر النبي صلى الله عليه وسلم، انما كله الى ايه؟ الى نفسك. وفكر، هو انا المصيبه اللي جات لي بسبب ان انا لازم انظف نفسي في حته معينه، ولازم اغير نفسي في حته معينه، ولازم احقق عبوديه معينه، وفي حته في نفسي كان لازم تمتحن، فايه؟ فربنا ابتلاني بهذا البلاء عشان ايه؟ عشان اغير الحته داخل قلبي. قال الله سبحانه وتعالى: وان تصبهم حسنه يقولوا هذه من عند الله. يا واد يا مؤمن، لما ربنا يديله نعمه ولا خير، صف ربنا لما يديله مصيبه يقول لك ايه؟ ده من الرسول. قيل ان هذا نزل في اليهود، وقيل في المنافقين، انهم كانوا اذا اصابتهم في المدينه نعمه يقولوا شوف ربنا عمل لنا ايه، ولما تيجي في المدينه مصيبه يقول لك ايه؟ بسبب محمد وشؤم طاعته. فربنا سبحانه وتعالى قال لهم، قال ايه؟ كله من عند الاوعى في يوم من الايام تتهم النبي صلى الله عليه وسلم. اوعى في يوم من الايام تقول ده بسبب طاعه النبي صلى الله عليه وسلم. اوعى في يوم من الايام تقول ده بسبب سنه النبي صلى الله عليه وسلم. اوعى في يوم من الايام تقول ده بسبب ان انا لما اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم حلت مشكله. لا، قل كله من عند الله. ربنا بيقول رد من السماء قال له كله من عند الله. قال: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما عندوش فهم خالص. ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا يعني ايه؟ هو الناس ما تفهمش. ربنا عتب عليهم، الناس ما تفهمش. ازاي يقولوا كده؟ ازاي يقولوا ان تصيبهم حسنه يقولوا هذه من عند الله، وان تصيبهم سيئه يقولوا هذه ايه؟ هذه من عندك. الايه اللي بعدها ايه؟ الايه اللي بعدها ايه بتقولوا؟ وما اصابك من سيئه. ايه ده؟ ما هي نفس الكلام اهو، ولا مش نفس الكلام؟ ما قالوا خلينا نقول كده: ما أصابك من حسنة، قال يقولون إن تصيبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصيبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. فربنا قال إيه؟ يا ما يفهمش، قول له إيه؟ قول له كله من عند الله. خلاص يا رب، كله من عند الله. اللي قالوا وراها: ما أصابك من حسنة فمن الله، ما أصابك من سيئة فمن نفسك. يا رب، مش هذا الكلام هم قالوه، وانت يا رب قلت ده غلط وكله من عند الله. امال ايه اللي وراء تقول ما اصابك من حسن فالله، ما اصابك من سيئه فمن نفسك؟ اولا هناك فرق بين ان يتكلم الله كاله مع العبيد ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبين ان يكل العبيد الامر الى النبي صلى الله عليه وسلم. بدايه، ان لما ربنا يقول للعبد ما أصابك من حسنة فمن الله، يعني ما أصابك من نعمة، فاعلم أن الله هو أنعم عليك ابتداء وتوسطا وانتهاءا، وما أصابك من سيئة فاعلم أن الله يريد بك الخير، وما أصابك من مصيبة فإنها بسبب نفسك حتى تتطهر نفسك، أو بسبب ذنوبك فكان عليك أن تستغفر من هذه الذنوب، أو بسبب أن النفس البشرية تحتاج إلى تمحيص وابتلاء على حسب درجات بقى كل إنسان، إذا كان نبي أصابته مصيبة أو رسول أو رجل من الصالحين أو رجل من المؤمنين أو رجل من المسلمين أو رجل من المنافقين أو رجل من الكفار، إن كل السيئات والمصائب نزلت على بني آدم بسبب إيه؟ لنفوسهم، من نفوسهم، من أجل نفوسهم. لكن أوعى تتهم الشارع، يعني في فرق إن ربنا بيعلم البشر ما كيف يتعامل هو سبحانه وتعالى، وفرق ان البشر ياكلوا المصائب الى الدين والى النبي صلى الله عليه وسلم. فالاولى هم رايحين يقولوا لهم اصلا ايه المصيبه بسبب كلامك، وبسبب ان احنا اتبعناك، وبسبب ان احنا مشينا وراك، وبسبب ان احنا عملنا السنن اللي انت بتقول عليها، اهو جابت لنا مصايب اهي. فربنا سبحانه وتعالى قال لهم: لا، قل كل من ايه؟ من عند الله. ده قدر ربنا قدره عليكم وعليكم واياكم ان تتهموا النبي صلى الله عليه وسلم. خلص الخطاب ده. ثم بعد ذلك ربنا بقى يوضح لنا ان البشري، ان كل انسان بشري اذا اصابته نعمه فانه لا يتهم غيره، انما يتهم مين؟ الاولانيه هم بيتهموا مين؟ بيتهموا النفس، النبي صلى الله عليه وسلم هي اطهر نفس. الثانيه ربنا بيكلم مين؟ بيكلم البشر، بيقول لهم لما تصيبك مصيبه ما تتهمش النبي صلى الله عليه وسلم، تتهم مين؟ تتهم نفسك انت. فهمتوا الفرق؟ ولا مش واضحة؟ وصلت؟ حد عنده إشكال في الآية؟ يبقى ما أصابك من حسنة فمن الله، ليه؟ ربنا أنعم عليك، هو الذي أخلقك، هو الذي أمدك، الإيجاد من الله، الإعداد من الله، الإمداد من الله، الرحمات من الله، البركات من الله، دون سابق خير من العبد. دفعت ثمن عينك دي نعمة، دفعت ثمن تأكل أكلك وشربك، دفعت ثمن قلبك أنه بينبض، دفعت ثمن كبدك، دفعت ثمن الإسلام، دفعت ثمن القرآن، دفعت ثمن الشمس والقمر والنجوم، دفعت ثمن ان ربنا خلقك انسان ما خلقكش حمار، ما دفعتش ثمن انك انت ربنا خلقك كرمك كرم بني ادم وسخر لهم ما في السماوات وما في الارض، ما انت كان ممكن تبقى نمله ولا اي حاجه يعني، مخلوق من مخلوقات ولا ليك اي لازمه، عادي اي واحد ماشي هقوم دايسك وخلاص، ربنا كرمك وخلقك، يبقى في نعم، كل النعم ان ايه؟ انت عد نعمه الله لا تحصوا. طب لما تصيبك مصيبة او لما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثلها قلتم ان هذا كل هو من عند ايه؟ انفسكم. قال له لا لا لا، المصيبة اصابتكم لكي تمحص ما في قلوبكم، المصيبة اصابتكم بسبب ذنوبكم، المصيبة اصابتكم لتطهركم. مصيبة هنا بلاء في الدنيا شديد، البلاء ده لما بينزل على عبد، العبد ده قدامه فرص ان هو ايه؟ ان هو يطلع. من رضي فله الرضا، ربنا ممكن يرضى عنك وانت في عز البلاء، ازاي؟ رضيت بك يا رب. وممكن يسخط عليك وانت في عز البلاء، ليه؟ لانك سخطت على اقداره. والبلاء في الاخر ايه؟ قاهر يعني مش هستناك، عارف اللي هو سيف كده بيقطم اللي هيقف قدامه هيتفرم. يعني اوعى تتخيل ان انا ايه؟ انا مش معترض، انا معترض مش موافق في 60,000 سلامه ولا هيحصل اي حاجة. فمن رضي فله رضا ومن سخط فعليه السخط. والبلاء مستمر والقدر غالب، يعني مفيش حد انا زعلان من القدر فالقدر يقول له والله بلان فلان زعلان بقى انا مش نازل، انا مش رايح له بقى انا اصلا زعلان، لا لا لا، ده اقدار ربنا غالبة قاهرة، وهو القاهر فوق عباده وينزل عليكم حفظة. ان اوعى تتخيل ان القدر هيقف لحد، دي سنة. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ما اصابك من حسنة فايه؟ يبقى انت دايما لما يحصل لك اي خير تقول ايه؟ الحمد لله، بفضل الله، انعم الله علي، ربنا اعطاني، ربنا بارك لي، ربنا فتح لنا، ربنا يسر لنا، ربنا وفقنا ان احنا نعمل كذا. كل حاجة دايما تكل الامر لايه؟ الى كل الخير تكله ايه؟ الخير كله بيدي، والشر ليس الي. طب هو خالق الخير والشر، ليس اليه انه اراده ليؤذيك، إنما أراده ليبتليك. وما أصابك من سيئة فمن إيه؟ لما تحصل لك بقى مصيبة تقول إيه؟ تقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سيدنا يونس لما أصابته مصيبة قال إيه؟ قال له يا رب أنا ظالم، يا رب اغفر لي، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي. يبقى لما تصيبك مصيبة تقول إيه؟ تقول أستغفر الله. جات لك من إيه المصيبة؟ من نفسي الحقودة، من نفسي الحسودة، من نفسي المتكبرة، من نفسي اللي عايزة تستأثر، من نفسي الشحيحة، من نفسي اللي عايزة تستعلي على الخلق، من نفسي اللي عندها مشكلة، من نفسي اللي طلع منها النفس، طلع منها الشيطان ولا طلع من نفسي؟ مين اللي طلع الأول، الشيطان ولا النفس؟ الشيطان طلع من نفسه ولا طلع من نفسي أنا؟ الشيطان طلع من نفسه، ما كانش في حد قبل الشيطان يوسوس للشيطان، نفسه هي اللي خليته شيطان. فالنفس شديدة، النفس مصيبة، ما أصابك المصيبة فمن إيه؟ فمن نفسك. قال الله سبحانه وتعالى وأرسلناك للناس رسولا، قال له لهم الله يتعامل ويريد بكم الخير ويعطيكم، وكل النعم اللي انتوا فيها دي من الله، اوعى حد يتخيل النعم دي بسبب مجهود فلان وعلان، إنما من الله وحده ولا شريك له. ولما تصيبكم مصيبة إياكم أن تتهموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إياكم أن تتهموا القرآن، إياكم أن تتهموا الله، إنما تعرفين أن أنتوا أصابتكم مصيبة بإيه؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وربنا بيعفو عن كثير. يعني أوعى تتخيل أن المصائب بسبب أن ربنا سبحانه وتعالى يريد بكم الشر، إنما يريد بكم الإيه؟ الخير، ويبتليك ليرى هتصبر. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فربنا هنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم وارسلناك للناس رسولا، قال انت عليك انك انت ايه؟ انك تبلغ الدين. في واحد هيقبل وفي واحد هيرفض اللي هيقبل ده، يا اما يتبع يا اما هينافق. ولو اتبع الاتباع ده درجات هيبقى مسلم او مؤمن او محسن، ولو بقى من المؤمنين او محسنين هيبقى قدامه يا اما يكون من الابرار او من المقربين درجات. اورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله، درجات في السابقون السابقون اولئك المقربون، وفي ان الابرار لفي نعيم. فانت درجات، انت حر، كل اختيار انت بتختاره هيترتب عليه معامله من الله سبحانه وتعالى وامتحان. امتحان ده امتحان لمين؟ لقلبك، لنفسك. يتعدي الامتحان يتجه خطوه لورا وبعدين تمتحن تاني، يتعدي الامتحان يتجه خطوه لورا وبعدين امتحان تاني. تعرض البلاءات مستمره، تعرض الفتن على القلوب عرض مستمر. قال وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، يعني إن كانوا هم لن يشهدوا فإن الله سيشهد. وهذه كلمة يعني فاصلة، اللي هو مين يشهد لك؟ قال له ربنا بيشهد. وكفى بالله شهيدا، يقول له أنت شفت القضية دي؟ يقول له والله ما كانش فيه شهود، أنت اثبت عليا بقى. قال له الله سبحانه وتعالى شهيد. وكفى بالله، كفاية أن ربنا رآك وأنت تبلغ الدين وعلم أنك تبحث عن مرضاته. هم عليهم أنهم يقبلوا أو يرفضوا، هم أحرار، لهم غاية الحرية في اختيارهم، لكن أنت عليك أنك إيه؟ تبين وتبلغ وتوضح وتشرح، عليك أنك أنت تفهم الناس الدين. في واحد هيقبل وفي واحد هو حر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.